بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 43، والحديث في دائرة المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، خصوصا ما جاء من وجه من أوجه إعجاز كتاب الله عز وجل والمسمى بالإعجاز العلمي في القرآن. نعلم أن كتاب الله عز وجل إنما هو كلامه أنزله للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسيكون لنا وقفة مع القرآن الكريم، ولكن كتاب الله تبارك وتعالى الوجه الأول البارز الذي كان واضحا كل الوضوح في عصر الصحابة رضي الله عنهم إنما هو الإعجاز البلاغي، الإعجاز اللغوي، ذلك أن القوم كانوا قد بلغوا قمة لغوية عالية، ومن هنا جاء التحدي بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو التحديات التي سيمر معنا إن شاء الله عز وجل أمرها. فلما عجز القوم وهم أهل اللسان دل عجزهم على أن من سواهم ممن هم دونهم لا يقدرون. إذا تحديت بطل العالم في الملاكمة وما جرؤ على أن يقف في وجهك، أيصح أن يقال بأن طفلا صغيرا يمكن أن يلكمك اللكمة القاضية؟ إذا تمكنت من هزيمة بطل العالم في فن من الفنون فهذا يساق في معرض أن من سواه من هو أضعف منه لا يمكن أن يقف في وجهك. فحيث سلم العرب والفصحاء البلغاء ببلاغة كتاب الله عز وجل، حيث أقبلوا يؤمنون ببلاغة كتاب الله تبارك وتعالى، حيث سجد من سجد منهم لما تبينت له أنوار فصاحة القرآن الكريم وقال ما قال، حتى أولئك الذين لم يسلموا كالوليد بن المغيرة قال إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه ليعلو وما يعلى عليه وإنه ليحطم ما دونه، وما هذا لكلام البشر؟ إذا كان العرب الفصحاء قد شهدوا للقرآن بفصاحة. لكن يعلم الله تبارك وتعالى أن هذا الذي بلغه العرب من قمة في الفصاحة لن يدوم، وقد كان، فبدأ الانحدار اللغوي حتى بتنا نتعلم اللغة من حيث مبادئها في الكتاتيب في المدارس. من هنا نجد أنفسنا أمام هل بقي الإعجاز البلاغي إعجازا؟ بقي الإعجاز البلاغي إعجازا، ولكن التحدي توقف من باب إذا كان الأقوياء ضعفوا أمام القرآن فكيف بالضعفاء؟ ومن هنا يثبت الإعجاز البلاغي تاريخا، حيث أخفق القوم في السابق، سجل إخفاقهم، نقل إلينا عبر التاريخ، دل هذا على أن القرآن يبقى كما كان قمة في الفصاحة. ولكن يشاء الله تبارك وتعالى أن يملأ القرآن الكريم بألوان من الإعجاز لا تقتصر على الوجه البلاغي لضعف الحس البلاغي في الأمة في الأجيال اللاحقة، فنشر الله تبارك وتعالى من الحقائق في كتابه ما نثر تلك الحقائق التي أقل ما يقال فيها. إذا كنا ندخل المختبر لنكتشف سرا من أسرار الخلق أو سنة من سنن الخلق ونبقى في المختبر عشرات السنين مع التجهيزات الكاملة ثم نخلص إلى حقيقة، هذه الحقيقة نتيجة دراسات متتابعة عبر سنوات، نتيجة جهود وآلات دقيقة من أدق ما تكون الأجهزة والآلات، فإذا بنا نجد من سبقنا لهذه الحقيقة التي توصلنا إليها عبر المختبرات فإذا به يأتي بها آية قرآنية أو حديثا من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل المختبر على الإطلاق ولم تكن لديه الأجهزة الدقيقة التي بها تمكننا من الوصول إلى هذه الحقيقة العلمية. مر معنا ووقفنا عنده حديث الأربعينات، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة 40 علقة 40 مضغة ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، إلى آخر الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ووقفنا أمام الوجه الإعجازي أو الإعجاز العلمي في هذا الحديث، ونقلنا أقوال المختصين. صاحب القرار المكين جل لنا هذه الحقيقة التي بين فيها أنه إذا أردنا أن نقيس ما جاء في كتاب الله عز وجل حيث يحدثنا عن الخلق ومراحل الخلق في الأرحام، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حيث يحدث بدقة بالغة ما توصل إلى العلم بعد جهود متطاولة عبر الزمان وبعد إمكانات كما قلنا، معنى ذلك أننا أمام إعجاز. هذا الإعجاز كان نبضه نبضا علميا. إذا كنا لا نتذوق البلاغة، إذا كان الوجه البلاغي قد ضعفنا أو ضعفت أجهزتنا عن استقباله فبقيت هناك من التراث، وهذا من مظاهر رحمة الله عز وجل لعباده، ليبقى كتاب الله عز وجل حجة على الأجيال اللاحقة فيه، سواء صارت أعجمية لساني أو ظلت في قمة البلاغة أو ولد فيها من يتذوق روائع البلاغة التي تضمنتها أو حملتها اللغة العربية بين جوانحها. يقول: إذا أردنا أن نقارن وجدنا أن الفرق بين العلوم الكونية التي تأتت من المختبرات فأوصلتنا بحقائق تتعلق بالأجنة وأطوار الجنين في رحم أمه قياسا لما جاء في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي بمثابة القوانين الوضعية التي يصل إليها الناس وهم يقننون لأنفسهم في أرقى قيمها، فإنها تبقى دون ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بالحقائق العلمية. ما جاء من حقائق علمية في القرآن الكريم يبقى في القمة، ويبقى الفارق المهم ما هو؟ أنك حينما تحدث عن أمر لا يقدر غيرك عن التحدث عنه إلا عبر ممارسات وعبر وسائل وعبر إمكانات، وأنت تحدث عن تلك الحقائق دون تلك المختبرات، دل هذا على أنك موصول بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. إذا أردت أن تعرف وجه الإعجاز في قوله ما تغيض وما تزداد فعليك أن ترجع إلى القرآن المكين. يبين لنا حقيقة قوله تعالى ما تغيض وما تزداد، حيث توصلنا إلى معرفة ما تغيض به الأرحام وما تزداد عبر متابعة مستمرة، خاصة إذا قلنا بأن ربما اطلعنا على ما في الأرحام عبر المصورات عبر الأجهزة الدقيقة التي تمكنت من تصوير الجنين في بطن أمه. فإذا ما جاء إنسان دون هذه الكاميرا دون هذه المصورة وقال يحدث كذا وكذا وكذا وكذا، يا فلهوي لك أن تتعرف إلى صدقي فيما أخبرت عبر وسائلك، فادخل إلى الرحم بالمصورة وانظر لترى كذا وكذا وكذا، ويحدثك من لم يدخل ومن لم يمتلك هذه المصورة عن كل المراحل بأدق تفاصيلها وأحد توقيتاتها. وهذا أمر مهم، لما قال 40 معك 40 فعلا، وإذا ما راقبت الجنين وقد راقبوه عبر متابعات مهمة بذلوا فيها الجهود واستغرقوا فيها السنوات كما قلنا، وجدوا أن 40 الفيصل بين نطفة وعلقة، بين علقتين وبين مضغتين، وتبين لهم النطفة ومقوماتها، والعلقة ومقوماتها، والمضغة ومقوماتها. ثم من العجائب أن يذكر الله تبارك وتعالى قضية المضغة من حيث الوصف، قال مضغة، وإذا ما دخلت عبر التصوير لتراها مضغة فعلا، هذا شيء. والشيء الذي يصاحب هو أنها ليست مضغة واحدة وإنما مضغتان، مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة، والصلة بين المشيمة وبين تلك المضغة صلة واشدة قوية، لولا المشيمة لما لاختنق الجنين في بطن أمه. ومن هنا مضغة مخلقة وغير مخلقة، فما دور غير المخلقة؟ من يحدثنا بهذا هو الله تبارك وتعالى، هو الذي ينشئ ذلك الجنين. فهل يمكن أن نرى أقدر من المهندس الذي صنع الجهاز على الحديث عنه حينما يكون هو الذي صمم ذلك ويحدثنا عما صمم؟ معنى هذا أنه يراعي ضعفنا ويبين لنا قدرته على التحكم وعلى التنقل بما صنع عبر مراحله. هذا فيما يتعلق بالهندسة التي ترجع إلى هذا الإنسان. نحن مع مراحل جاء بها حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه المراحل قسمت إلى ثلاث مراحل. هل الحديث عنا أم عن الأجنة؟ قال الحديث عنا وعن الأجنة، ذلك أنك لا تغترن بحالك وأنت ما شاء الله عنك. إذا كنت لا تتصور أن ترجع إلى عالم الأرحام، وهذا لعله من المستحيلات، فإنك كنت في عالم الأرحام ثم وفدت إلى هذه الأرض، إلى رحابها، بل إلى رحاب الله تبارك وتعالى، ولم تكن خارج رحاب الله وأنت جنين، وإنما انتقلت من رحاب إلى رحاب، وستنتقل إلى عالم برزخ ثم ساعة العرض على الله عز وجل. يقول الدكتور مأمون الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه القرار المكين، وهذه العبارات مختصرة مركزة، وعلى هذا هي عبارات مختصة، عبارات علمية يعني ليست عبارات أدبية. يقول: ما أشبه ما جاء به حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو يحدثنا عن الأطوار والمراحل التي يمر بها الجنين، ما أشبه الحديث بحديث عن إنشاء معمل ومراحل الإنشاء، أو عن إنشاء بناء ضخم معقد. والحق يقال أعقد ما طرح في ساحل الوجود خلق الإنسان، كل ما سوى إنسان من خلق باهر ومعجز، سواء تناولته خلية أو ذرة أو إلكترونا أو نواة أو كل ما شئت من مفردات هذا الوجود. خلق النبات آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، الرياح وتصريف الرياح آية من آيات الله تبارك وتعالى، الشمس وما تنضح به آية من آيات الله تبارك وتعالى، الأرض وما تستقبله وما تعيده تصنيعا، لعل الدول الراقية الآن تنشئ ما يسمى بمعامل إعادة التصنيع، كأن تجمع النفايات هذه ثم تطهرها مرة ثانية. فهذه الأرض هي تقوم بذلك من زمن بعيد، ونحن نلقي عليها فإذا بها تحول ما نلقيه فيها وعليها، تحوله إلى روائع من الأزهار ومن الثمار ومن الحشائش. إعادة التصنيع هذه واردة في هذا الكون، بل إعادة تصنيع الهواء، الهواء بترتيباته والتبادل القائم بين الإنسان وبين النبات، حيث إنا نطرح ما نطرح فيأخذ النبات ما نطرحه ونطرحه ملوثا، حيث إنه نتاج غسيل الدم عبر جهاز الرئتين، جهاز التنقية للدماء، فإذا بالنبات يأخذ ما طرحناه وهو ملوث كما قلنا. ف فيأخذ النبات قسم من الملوث الذي هو بحاجة إليه والذي هو ضار بنا، ثم يطرح لنا ما نحتاج إليه. يفك الثاني أكسيد الكربون، يطرح الأكسجين ويأخذ الكربون. هو بحاجة الكربون ما بحاجة الأكسجين، ونحن لسنا بحاجة الكربون وإنما بحاجة للأكسجين. إذا نحن أمام خلق أحكم وضبط، وهو كما قال الله عز وجل في عرضه مفردة من مفردات هذا الكون: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. يقول الشيخ رحمه الله أو حبيبه الله تبارك وتعالى، ما زال على قيد الحياة، وأظن أنه ما زال في دبي لأنه جاء في زيارة، قال: المرحلة الأولى هي للدراسة والتخصيص، مرحلة النصف يعني، واتخاذ الاستعدادات اللازمة، واسم هذه المرحلة النصف. كم مدة النصف؟ حسب ما جاء في حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مدتها 40 يوما، من أول يوم من آخر الصمت. الصمت إنما هو الحيض، ما نريد أن ندقق كثيرا في هذا، هي مصطلحات علمية، لكن نريد أن نبين بها أو منها أن هذا الإسلام العظيم قد أيد بمؤيدات لا يبقى مع بعضها حجة لأي محتج إلا إذا ركبه أو مسه أو داخله الكبر والغرور والغفلة والجحود والإنكار ويبات الرأس كما يقولون والحسد. وإلا كتاب الله عز وجل ينضح بأدلة صدقه. وحديثه عليه الصلاة والسلام مر معنا البارحة أن موقفه صلى الله عليه وسلم من حفار الخبر وحده يقوم مقام معجزين، وبذلك نجد أن هناك مؤلفات معاصرة ولعلها من المفيد بمكان أن يطلع عليها. لم يعد أمر المعجزة قاصرا على وجه من أوجه إعجاز القرآن، وإنما مما جاء في كتاب الله عز وجل مما يعتبر معجزات التشريعات في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث تناول القرآن الكريم كل ألوان التشريع التي يحتاجها الإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى ليحقق سعادة في الدنيا، حيث يعيش في رحاب الله عز وجل وضمن توجيهات الله تبارك وتعالى وبصائر ما أنزل الله، إلى أن يرحل إلى رحاب الله تبارك وتعالى فيكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما المرحلة الثانية، إذا كانت المرحلة الأولى الدراسة والتخطيط، وأنت كأنك أمام مكتب، هذا المكتب تسند إليه أمر دراسة ما يسمى بدراسة الجدوى، لديك مشروع تقول له ادرس لي هذا المشروع لأرى أهو مربح أم خاسر، وهذه عقلية ما ننكرها نحن أن تكون الدراسات قائمة على الربح والخسارة، ولكن إذا صح لنا أن نهمس في أذان أولئك الذين تولوا أمر إدارة هذه المكاتب في دراستها للجدوى أو ما يسمى بالجدوى، نقول اتقوا الله عز وجل وأنتم ترسمون خط سير الشركة أو المعمل، فلاحظوا إذا كان ثمة ضرر بالمجتمع ولو أدى هذا الذي تدرسونه إلى أموال كثيرة، يعني لا يقتصرون على دراسة الجدوى من حيث كثرة الأموال، وإنما ينبغي أن يدرسوا الجدوى من منطلقات أخلاقية، من منطلقات قيمية، من منطلقات تتواءم مع تشريعات الله تبارك وتعالى فيما أنزل الله تبارك وتعالى. من هنا نقول المرحلة الثانية ما هي؟ قال: التنفيذ والأعمال الإنشائية، مرحلة العلاقة. التنفيذ والأعمال الإنشائية تسمى مرحلة العلقة، وقد سمى الله عز وجل العلقة. كم تستمر؟ 40 يوما، النصف 40 والعلقة 40. قال: لأن محصول الحمل، محصول الحمل يعني نصف، لا تزال تسير تسير في طريقها المعبد الطويل جدا إلى أن تلتصق بجدار الرحم في موطن لا تحيد عنه، فإذا صح ذلك معنى هذا أنها علقت بجدار الرحم، يعني صارت أهلا لأن تتبنى تنمية وتغذية إلى أن تتحول من كونها علقة إلى أن تصير مضغة. فهنا نقول محصول الحمل يكون معلقا بجدار الرحم، وتخلق في هذه المرحلة كل الأعضاء. حين تنتهي، يعني حينما نصل إلى رأس الأربعين الثانية في الأيام الأخيرة، حيث نحط الرحال على رأس الأربعين الثانية يعني على الثمانين، فإذا بنا أمام الجنين خلقا سويا يشبه البشر في كل شيء. ما خلا العظام؟ قال التي لما تتعظم، لما قال لما تتعظم دل على أنها في طول التعظم، يعني أن تتحول إلى عظام. أيضا قضية العضلات، لم تتعضل أو لما تتعضل بعده، فالعظام والعضلات، لأن العضلات ترى تركب على العظام. ثم يبين الشيخ رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى، يبين بأن محصول الحمل في هذا، يعني حيث يتحول إلى العلقة وينتهي أمد العلقة على رأس الثمانين، قال يصبح قد ملأ جوف الرحم بالكامل. أنت يمكن ترجع بخيالك إلى طورك علقة من أجل أن تشهد عظمة الله عز وجل في أن حولك من علقة إلى مضغة، كما هي المرحلة الثالثة. فيما يتعلق بقول الدكتور ها هنا، قال يملأ جوف الرحم، لم يعد في هذه الحالة، لم يعد الحمل أو محصول الحمل لم يعد معتمدا على خاصة تعلقه بأحد الجدران، ولا بد من أن ينفك هنا. ومن هنا يأتي غلاف المشيمة. المرحلة الثالثة المضغة، لماذا؟ قال لأن العلقة هذه بعد دخولها في بداية الأربعين الثالثة عندها تصبح كقطعة لحم مؤلفة من كم قطعة؟ يقول الدكتور من قطعتين، إحداهما الجنين وثاني المشيمة المحيطة بالجنين. وقلنا دور المشيمة هو دور الأرض التي تحدق بنا، دور المشيمة دور الحاضنة، لذلك الجنين داخل الرحم. وتستمر هذه المرحلة أربعين أيضا. يقول الدكتور ولا ندري بالضبط ما يجري فيها إلا ما يتعلق بالعظام والعضلات. ما قلنا لما تتعظم تتعظم، ولما تتعضل فقد تعضلت. في هذه المرحلة ننتظر إلى 120، فإذا بالملك ينفخ الروح. ما أريد أن أدخل كثيرا في هذا، لأنه ليس من باب الحديث عن إعجاز القرآن الكريم، الإعجاز العلمي، أن نتناول هذا، وإن كنا بحاجة في بعض المواقف أو المجالس إن شاء الله لطرحه. أيكون في الجنين من حيث كونه نصفة إلى دخوله في العلقة إلى أن يصبح مضغة، أيكون فيه حياة؟ نعم فيه حياة. أيكون فيه نمو؟ أجل فيه نمو، بدليل الانتقال، لأنه ما وصل إلى المضغية إلا وقد تراكمت في العلقة في خلاياها، فإذا بها تخرج عن كونها علقة إلى أن تدخل في المضغية. الحركة قائمة في النطفة الملقحة أو نطفة الأنشاد كما سماها الله تبارك وتعالى. ونطفة الأنشاد هي النطفة الملقحة، يعني البويضة مع الحيوان المنوي الذي تقع بتلك البويضة. حينما نجد أنفسنا أمام حركة الجنين قبل أن يرسل الملك، هو يتحرك، هو ينمو، هو يكبر في حياة وباليقين وبالقطع، لكن هذه الحياة تسمى حياة حيوانية، حياة زائعة في كل الخلايا الحية، لأننا لا نزال نفرق بين خلية حية من حيث مظاهرها وخلية ميتة من حيث إنها لا يظهر عليها أي أثر من أثار الحياة. ثم يرسل الملك فينفخ الروح. إذن هنا الروح العاقلة، الروح التي هي من أمر الله عز وجل، الروح التي هي بوابة بينك وبين الله تعالى، الروح التي هي منصة يمكن أن تنطلق بها، هي منصة وهي مصعد وهي قمر صناعي وهي صاروخ من أروع ما خلق الله تبارك وتعالى. وإذا بك تجتاب ما لا يتصور من الأكوان، وأنت بروحك تتحقق إنسانيتك. ومن هنا ربما قالت المرأة بدأ الركض، الركض يعني أن يحرك الجنين برجله ويضرب في جدار البطن. هو كان يتحرك باليقين، لكن الحركة صارت أوضح لعظم الخلق، حيث إن المبغية ها هنا تأخذ شكلا، لعل هذا الشكل يرى ويتابع كما تتابع الأجنة حينما يكبرها الله عز وجل في عالم الأجنة. إذن هناك روح حيوانية هي من خلق الله عز وجل، وهناك روح عقلانية، روح من أمر الله عز وجل، سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يبرز الطبيب كما قلنا ما كنت قد قدمته في البداية، يقول: روعة ما جاء في القرآن من حديث عن الأجنة، وما جاء في الحديث من دقة في تناول هذا العلم الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتحدث عنه إلا عبر وسائل. هذه الوسائل تقتصر على أن تدخل إلى الأجنة، تصورها وتراقبها، تراقب نموها وتتابعها، أو لون من ألوان التخمينات والضرب في أو الرجم بالغيب، إما أن تصور لتشهد ما صورته فتتحدث عن مشاهد عبر التصوير، وإما أن يكون من يخبرك هو الذي يتولى هذه المسألة أو هذه القضية. الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق الأجنة في بطون أمهاتها، وبالتالي حينما يحدثنا الله عز وجل في القرآن أو يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على أخذه العلم من الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أننا أمام حديث صدق، أمام حديث صادق، أمام حديث مضامينه مطابقة للواقع. يقارن الدكتور يقول: ما وصل إليه علم الصدق أو علم الأجنة وما جاء بكتاب الله عز وجل، إذا أردنا أن نقارن بين العلمين، العلم المختبري الذي لا ينكر بل إن هذه الشريعة حثتنا حثا وافيا في كثير من الآيات الكريمة وفي كثير من حديثه عليه الصلاة والسلام على سبر عباب هذا الكون بكل ظواهره، التفكر في ما في السماوات والأرض، التفكر في خلق السماوات والأرض، وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لا يمكن، لا يعقل أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بهذا إلا ويقبل منا ما نصل إليه من نتائج، بشرط أن تكون الدراسة دراسة لا تتدخل فيها النفوس. متى تتدخل النفوس؟ لا تتدخل وأنا في المختبر أجرب بين غازين أو بين عنصرين، ولكن تتدخل النفوس في التفسير والتعليل. ومن هنا ينبغي أن نفرق بين ما نصل إليه عبر المختبرات من نتائج وبين ترسيم النتيجة التي نصل إليها، يعني التعليلات. فهنا نأتي بأشياء مغلبة لا يرشح لها النتيجة التي وصلنا إليها، وإنما هي لون إسقاط من أنفسنا ومن تصوراتنا ومن فهمنا. يعني الظاهرة الواحدة يمكن أن تفسر بتفسيرين، ويمكن أن يكون كل من التفسيرين يناقض الآخر. لما؟ قال: لأن الخلاف ليس في الحقيقة العلمية التي نسلم بها، بناء على أن الله عز وجل أمرنا بأن نفكر في خلقه، ولا يمنعنا من أن نصل إلى النتائج عبر هذا التفكير، وإنما عبر تفسيرات وتعليلات إنما نفيها على ما وصلنا إليه من نتائج. لولا أن هذا الكون يدل على الله عز وجل لأغمض الله عز وجل أعيننا عن هذا الكون، ولكن ثقة من كتاب الله عز وجل بأن كل دراسة كونية إذا وضعت ضمن ضوابطها ومجالاتها واجتنب فيها ما ينبغي أن يجتنب كدراسة موضوعية، قال: لا بد من أن نصل إلى النتيجة التي يشاءها الله تبارك وتعالى. ومن هنا ما وصل إليه علم الأجنة نقبل به، لما لا نقبل به؟ ولكن ما حدثنا عنه كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما تطابق مضمون ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ما وصلت إليه المختبرات، هذا وحده يسجل في صحيفة إعجاز القرآن الكريم. ولكن ما المقارنة؟ يعني ما الصلة أو ما التفاوت أو ما التقارب؟ يقول ما جاء في كتاب الله وما وصلت إليه البحوث الجادة المختبرية مثلها كمثل القوانين الوضعية في أرقى تطورها إلى الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى. ومن هنا نختم بأننا ما مر معنا في المجالس السابقة مما يتعلق بما أيد الله عز وجل به رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال هذا كله جئنا بأخبار منوعة من ميادين شتى لندل على أن الله عز وجل قد أيد رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بمعجزات كثيرة غرر ومتنوعة، ليقبل كل عاقل على لون من ألوان الإعجاز فإذا به يقف أمام النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى، ويشهد للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأنه رسول من الله جل جلاله. ما الذي بقي في قضية المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ بقي فقرة واحدة نذكرها عنوانا على أننا سنصف القول فيها إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. ما هذه الفقرة؟ منها كلام الله معجز البشر، أيد الله عز وجل رسوله بمعجزات كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. إذن الحديث هنا عن القرآن الكريم من حيث إنه معجزة. لما خص القرآن في البيت بعد إجمال المعجزات والإتيان بها بصورة كلمة مجملة دلت على الكثرة والتنوع، وهنا خص القرآن الكريم بالذكر دون ذلك؟ قال لأن المعجزات تنقسم إلى قسمين، هذا يعتبر مقدم فقط لما سنعرضه. تنقسم المعجزات إلى قسمين، قسم يرجع إلى أفعال الله تبارك وتعالى، بل كل المعجزات ما خلق القرآن أفعال الله تبارك وتعالى، يعني خلق الله عز وجل. ومن هنا نقول المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة، يقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني. المعجزة خلق الله تبارك وتعالى، عصا موسى عليه السلام خلق الله تبارك وتعالى، إبراء الأكمه والأبرص خلق الله تبارك وتعالى، إحياء الموتى خلق الله تبارك وتعالى، إنجاب زوج زكريا يحيى عليه السلام خلق الله تبارك وتعالى، مع ذكر الحيثيات سيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث إنه قد بلغ من الكبر عتيا وهي امرأة عاقرة. عيسى عليه السلام خلق الله تبارك وتعالى، لكن القرآن الكريم لا نقول خلق الله عز وجل، وإنما كلام الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين الخلق وبين الكلام؟ الخلق هو عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بما يريد أن يبرزه، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. إذا أراد ربنا تبارك وتعالى شيئا حيث يأتي وقته الذي علمه الله تبارك وتعالى وحددته إرادة الله تبارك وتعالى، عند ذلك يتوجه الأمر من الله عز وجل بكن، فإذا بهذا الأمر الذي كان في علم الله مخصصا بإرادة الله عز وجل يكون في ساحة الوجود. أما القرآن ليس عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بالأشياء إيجادا أو إعداما، وإنما هو كلام الله، يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى. هل هناك فرق بين المعجزة من حيث كونها خلقا وبين القرآن الكريم وهو كلام الله من حيث كونه معجزة؟ قال الفرق من جملة الفروق أن المعجزة التي هي خلق الله تبارك وتعالى إنما تظل قائمة وجودا ما تعلقت بها قدرة الله عز وجل إمدادا. يعني لما أوحى الله عز وجل لموسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، أي إلى الآن البحر منفلق؟ لم ينفلق البحر إلى الآن، وإنما انفلق مدة. هذه المدة بعدما أمضى الله عز وجل مراده في إنشائها طرقا لبني إسرائيل، وبعدما تجاوزوا ودخل فرعون أذن الله عز وجل البحر أن يعود كما كان. إذن كم بقي أمر فلق البحر بعصا موسى عليه السلام؟ بقي مدة، لأن فلق البحر خلق الله، وإطلاق المهر بعضه على بعض خلق الله تبارك وتعالى. ومن هنا المعجزة التي هي خلق الله تبقى تدوم ما أمدها الله عز وجل بالوجود. مر معنا معجزة نبع الماء من بين أصابع صلى الله عليه وسلم. أين الآن ينبع الماء؟ ما ينبع إلى الآن، لكن بقي فترة. نعم بقي فترة حتى استقى القوم وأخذوا وشربوا إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالمعجزة التي مر معنا ذكرها وبعض تفصيلاتها. إذن المعجزة التي فعل من أفعال الله عز وجل لها دوام مدة شاءها الله عز وجل ثم تنقضي، يعني هي إيجاد وإمداد، لكن الإمداد ينقطع عنها حيث علم الله عز وجل لأنها قد أدت مهمتها. الجذع الذي بكى حنينا على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لو لم أضمه، بمعنى لو لم يحتضنه الرسول صلى الله عليه وسلم لبقي يبكي إلى قيام الساعة. فرحمه صلى الله عليه وسلم ونزل فضمه إلى صدره عليه السلام. لكن يبقى هذا في دائرة فعل الله له مدة بقاء يعلمها الله، فهو قابل من حيث إنه فعل الله عز وجل للانتهاء. أما المعجزة التي هي كلام الله عز وجل ليس لها صفة الانتهاء. لما؟ قال لأنها ترجع إلى صفة من صفات الله. صفات الله كلها أزلية أبدية، لها البقاء ولها القدم، وكل صفات الله عز وجل كذاته هي صفات أزلية أبدية قائمة بذات الله تبارك وتعالى على خلاف الصفات التي ذكرناها فيما مضى من دروس. ومن هنا يمكن أن نلخص نقول المعجزة التي فعل الله تبقى بإبقاء الله، أما المعجزة التي هي صفة من صفات الله تبقى ببقاء الله، تبقى بالإبقاء. أي هناك توجه من الله عز وجل يتوجه إلى هذا الأمر ليبقى. إذا انقطع الإمداد فقد الموجود الذي كان ممدا حيثية وجوده واستمرار وجوده. ومن هنا نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإنجاز ونعمة الإنجاز. أما صفة الله عز وجل ما تنقطع، ومن هنا باقية ببقاء ذات الله، باقية ببقاء الله تبارك وتعالى. أما الفوارق الأخرى فلنا إن شاء الله تبارك وتعالى وقف معها، بقي دقائق معدودات لا أطيل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الدقائق تتعلق فيه. عم اقرأ عبارة لأحد العلماء يقول قضية الأخلاق لا تتغير الأخلاق بخطبة ولا بمحاضرة ولا بألف محاضرة ولا بمليون كتاب، لكن لا بد من الخطبة ولا بد من المحاضرة ولا بد من الكتب. أنت عجيب، أنت بتقول ما بتتغير وبتقول ما منتهي، قلت لك لا بد من قاعدة علمية تفقه بها كل الأخلاق التي أنت بحاجة إلى أن تتخلق بها. هذا العلم لابد منه منطلقا خطوة الأولى على طريق الممارسة. ومن هنا لا يصبح الكاذب صادقا بمجرد أن تتوجه إليه بالنهي لا تحذر أو الضغط، وإنما يصبح صادقا أو كاذبا حيث يمارس. ومن هنا التربية هي ثمرة تأتي نتيجة لعملية تربوية ولمتابعة ولتأسي، وليس عبثا أن يبرز الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لارتباط هذه الأسوة بما مدح الله عز وجل به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا بد من التأسي ولا بد من إلزام النفس بذلك الخلق، يعني أن أحرص على أن يكون لساني صادقا وأن أتابع لساني، فكلما زل أن نبته وتوجهت إليه وأنا أحاول ما أمكنني أن أعطيه الدرس اللازم المر الذي يمنعه مرة ثانية من أن يقتحم ميادين الكذب، ربما زل بعد ذلك إلى أن يستوي بلساني قضية الصدق. نحن لسنا مع الصدق هنا وإنما مع الجود، وأحضرت الأنفس الشح، الشح فينا، لكن وما يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس الشح حديث عن فطرة، والشح لا يوظف سلبا وإيجابا، يوظف سلبا إذا شححت بما ينبغي ألا تشح به، بما نهاك شر الله عز وجل أن تكون شريعا فيه، وإيجابا حيث تشح بدينك. أما أن تجود بالدين وتشح بالدرهم والدينار، تجود بالآخرة فليتولي، لأنه لسه بيننا وبين الآخرة أظن 5 ساعات. أما قضية الدنيا فأنت على ابتداء أن تقاتل الدنيا كلها من أجل درهم واحد، تعادي الدنيا كلها من أجل درهم واحد، معنى ذلك أنك لست على سوية. وما يبقى شح نفسه، إذا بإمكانك أن تقي نفسك الشح. هل هذا يحتاج ممارسة؟ نعم، يبقى الشحيح شحيحا إلا إذا تخلص من شحه ليخرج عبر البذل والجود والإعطاء. وذكرت مرة بأن البخيل إذا استوعب عظمة الكرم وقرب الكريم من الله الكريم، قال وجد نفسه أمام مجالدة ومجاهدة تدفعه إلى يدفع الدرهم يغمى عليه 6 ساعات، يؤخذ عبر الإسعاف. درهم آخر عند المغرب أو ثاني يوم، أنا ما أظن 3 ساعات مرة ثانية، 3 ساعات إلا 10 ثواني، ولا يزال يغمى عليه ويفيق ويفيق ويغمى عليه حتى يضمن دون ما تأثير إن شاء الله تبارك وتعالى، تصبح يده يد مبسوطة. الحديث الذي عندي يقول عن محمد بن عبد بن المنكدر عن أم درة، وكانت تخدم عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها. من هي؟ قال أم درة. من حدث بهذا؟ محمد بن المنكدر. قالت إن ابن الزبير بعث، طبعا الزبير بن العوام خالته والدته صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا الزبير ابن الزبير يعني العوام بن الزبير، يقول بعث إليها بمال. بمال كم المال؟ قال في غرارتين، الغرارة هي الجونية الكبيرة السوداء أو ربما كانت لون آخر تحمل على البعير، بعث بغرارتين 80 و100 ألف درهم، يعني 80 و100 180 ألف. يلا، ولا تنسى هنا حينما نقول 180 انت جالس ملياردير. قال شو يعني 180؟ قال لك لا الحمد لله لسنا من هذا النوع، يعني احنا نقول 180 عن 180، مبلغ ضخم جدا، خاصة اذا قلت لك بانه ربما كان حفل العرس يكلف درهما. معك 180 ألف، هذا خزانة دولي حقيقة 180 ألف. فدعت مباشرة، أنا أعني محلها رضي الله عنها، شوفوا بسارك بحفر 70 خندق حتى موه مثل ما بيفعلوا بالسيارات السوداء، ما بتعرف أي سيارة بركبوه الذي يريدون أن يركبوا فيها، حتى ما يعرف صاحب الإغتال ما يعرف أي سيارة يمر تك تك تك تك إلى آخره. هنا أنت كنت بدفن نفس الدفينة الآن، لكن هي ما دعت بطبق جميل، طبق مصروح يعني، فجعلت تقسيمه بين الناس. فلما أمست قالت، أنا يحضرني من قال بأن الذي يسير إلى جانب النهر وفيه منازل يمكنه عبرها أن يستقي ما شاء، من الحماقة أن يحمل على كتفه جرة مملوءة بالماء. قال عم يجعل حاله مسكين، أما الذي لا يسير مع النهر أو لا يرى النهر أو هذا أمره أمر آخر. يقول فلما أنتهت عند المساء قالت يا جارية هلمني فطوري، كان صائمة، فجاءتها بخبز وزيت، شاورما ما في شاورما هنا ترى، فقالت لها أم درة ما استطعت، يعني ما تكلمت أبدا، لكن هي قالت لها لأنه رأت الخبز والزيت ورأت الطبق ورأت التوجيع والغرارتين، قالت لها ما استطعت، يعني معاتبة ترى لكنها رقيقة، ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم، تشتري لنا معناتها هي الآن هي حشت نفسها في الموضوع ترى، أن تشتري لنا بدرهم لحما مصر عليه، يعني ضوي خبز وزيت مع أنه كان عندك 180 ألف درهم. فماذا قالت سيدة عائشة؟ أنتم إذا سمعتم هذه تعرفوا الجواب، ولا ما أقوله، وإذا ما سمعتم بها أنا أقول لك احذر ماذا قالت، احذر حقيقة ماذا قالت. قالت لا تعني فيني، ما تعني فيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. هذه بحاجة لمحلل حقيقة، بحاجة لمحلل، وإلا نحن ما نطيق على سبر غور هذه النفسية العظيمة. شو ذكرتيني؟ في صانع وفي فلوس هكذا كومة، شو ذكرتيني؟ تعال والله أنا ما بنسى، أنا ما بنسى. إذا هذه بحاجة لوقت حقيقة أن تبين أنها كانت في رحاب الله والله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.